يموت ريماننا في المنطقة حاجة، لو المناطق حدايقها تزينها، نفسي من الدار مذعورة وهجاجة، وأخلاق هدنا مغلقها وشينها، من مونسة والله انكني على صاجة، أضيع المقدية وارجع وعينها، ما يطرب البال ويزود تبهاجة، ويلين أخلاقي اللي ما يلينها، يكون شاصنا يلوح بمقد مهتاجة، عوق التضاريس كايدها وهينها، لمنها زعمز فلتر خط وسياجة، مع سهلة كني بعيني معاينها، يشدي مطبة سطولا يلطم مواجة، في غبت يعرف الكابتن مكينها، يبرى الشول انتقلط فيها وهاجة، وضحن من المشترى والبيع صاينها، كانها فروع بحاجرها تغناجة، تغضيبها والمفاتن ما تبينها، من الدر الوضح ومن الهرش وانتاجة، شف بدوي دراهمها مدينها، في شفها ما حسب جهدها ودواجة، يرعابها في فياض ما تشاينها، لضحت بروض خضارها ما حد انداجة، داجة وسجت وحنت صوب عينها، هي ونست الخاطر اللي يطلق احجاجه ومدلهت من علومها ما يبين.